هنا ولا تبقى عندك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك، شرح ابن عقيل، الموضوع كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: آخر مقصور تثن اجعله ياء إن كان عن ثلاثة مرتقيا، كذا الذي ليصله نحو الفتى، والجامد الذي أميل كمتى، لغير ذا تقلب واوان الألف، وأولها ما كان قبل قد ألف. انتبه يا نحن دخلنا في تثنية المقصور والممدود. كيفية اللي ما يعرف هذه القواعد ما يعرف كيف يثنى المقصور ولا كيف يثنى الممدود. إذا طلب منه بدأ ابن مالك بالمقصور فقال: آخر مقصور يثنى عليه إن كان عن ثلاثة مرتقيا. المقصور، اسم المقصور الذي آخره أليف لازمة. إذا أردت تثنيته أقلب أليف هذا ياء. متى يقلب ياء في التثنية؟ إذا كان الاسم الذي فيه أليف هذا زاد على ثلاثة أحرف، هذا إن كان مرتقيا عن ثلاثة أحرف، إن كان فوق ثلاثة أحرف، سواء كان أليف الثاني كحبلة وحبارة يقلب لها. انتبه. ولا كان أصله واوا مثل المصطفى، مصطفى يعني، ولا أصله ياء. انتبه، ولا أنا إن شاء الله أبين لكم هذا. ولا آخره، ولا أصله ألف هذا ياء مثل المستشفى، هذا أصله ياء يستشفي، واضح؟ مستشفيات. إذا كان ألف المقصور زاد على ثلاثة أحرف، إذا أردت تثنيته أقلبه ياء. هذا معنى قول ابن مالك، يعني آخر مقصور تثنى جعله ياء إن كان عن ثلاثة مرتقيا، مفهوم؟ مطلقا يقلب ياء، سواء يعني ألف هذا مادة الثالث كحبلة يام وحبارة يام. ولا أصله واو مثل المصطفى، المصطفى يام أصله المصطفى يام، قلبت الواو يعني ألف أصله واو لأنهم من الصفوات. ولا أصله جاء مثل المستشفى، المستشفى يام مطلقا يقلب ياء. هذا إذا كان زاد على ثلاثة أحرف، مفهوم؟ هذا البيت مفهوم عندكم؟ ما يزل لكم على هذا الشرع قراءة هذا الشرع الآن. طيب قلنا لابن مالك تعلمتنا هذا، هيا إذا كان ألف هذا ألف المقصورة هذا دون ثلاثة يعني على ثلاثة أحرف، ماذا نفعل؟ فهناك إن كان أصله ياء يرجع الى اصل يقلب ياء مثل فتى الفتى ها اصله ياء اذا ثنيته تقول فتيان الله في سوره وما في سوره ياء يعني يوسف ودخل معه تجر فتيان ان كان اصله واو يرجع الى اصله واو وهو واو مثل عصر عصوان واضح. وكذلك إذا كان إيش إذا كان الإفادة مجهول الأصل وكان إيش يومان يقلب يا مثل متى هذا ما نعرف أصل هذا لي ما نعرف أصله واو ولا يا يعني. إذا جعلته علما على ولدي متى تقول متيان لأن له الضمان حالتان يقلب فيهما ألف المقطوع لا ذاك نصره لا متى فتر ثلاثة حروف فتان على ثلاثة حروف متى فتر فتيان أو كان جامدا مجهول الأصل ولكن ليش من بعد هذا أقول في متى يعني إذا جعلته علم وأما ويقلب واوا إذا كان أصله واوا مثل عصر عصوان قفوان مفهوم وكذلك إذا كان إيش مجهول الأصل ولم يبان يقلب واو مثل إيلا إلى هذا ما نعرف إذا سميت ولدك إيلا ماذا تقول إذا رأت تثنيته هذا مجهول الأصل ما نعرف أصله واو ولا أصله ياء يطلبت ولم يمان يطلب في الماء بالتثنية ماول إلى وان إيش معنى ولم يمان إيش ما معنى ولم يمان ما تكون في متى هذا الإيمان هذا ما عبارة تشديد ممكن طيب لماذا لا نقول في إلى إليه أبدا ما في الماء ما لا لا يمان متى هذا متى يعني هذا الإيمان أما واضح من الحاصل اسمع حاصل الصرفه حاصل الابيات هذا عند المقطوع الف المقطوع اذا كان ساكن على ثلاث يقلب يا كما قلت لك سواء كان مده الثاني الف الثاني مثل حروب لا ولا أصله واو المختفى مختفى يعني ولا أصله ياء المستشفى مستشفى يعني يقلب ياء المتر هذا معنى قبل بالمالي قبل آخر مصدر يسمي جعله ياء إن كان عن ثلاثة مختفى يعني ما فهم؟ على المغرب ينتبه لهذا السؤال لذلك الجمع يا شيخ التثنية فقط هو؟ التثنية فقط أم حتى التثنية لسه ما جاءك الجمع الجمع يا أنت كيف عندما ما عندك أنت تفعل هذا الذي أدوره أفهم القاعدة هذا تمام الجمع جمعها ياتي ما فهم أما إذا كان الكم الذي يعني فيها ألف المقطوع كان على ثلاثة أحرف إن كان أصله ياء يقلب ياء مثل الفتى الفتى ما دخل معي زي الفتى أو كان مجهول الأصل ولكن ما هذا كان درس كتاب آخر مثل متى يعني متى لكن إذا كملت نعم يقال اللي فيها عطور بينه وبين مجهولة الأصل عندنا كانوا يسمى طرب أي وش يقولون مجهولة الأصل ما لا يعرف العرب أخلو ما له ما في مشهور لا هذا على كيف أنا لا ما ما في إلا إذا كان ممكن أن تطيع عطور موك زهور وفيها إذا وان شوف مدينة هكذا ما أدري ما أقدر أخذ انتبه هذا القواعد ما هو على كيف ولا على كيف عادم ولا على كيف يعني نتيجة قواعد العرب فكثير من المضرورات يعني ما ذكروا هذه القواعد انتبه لا تقول هذا لا تستثقل هذا نسي على وإذا كان أصله واوا كذلك يقلب واو مثل عصا عصوان ما فاهم هيا فتى يا شيخ اخره الف ولا ياء اخره الف الفتى اصله فتين فحركة اليوم انقطع ما قبل كل فتين هيا واما في التثنية يرد حتى الى اخره الفتيان فما جاء وكذلك في الجمع فتيان فتيته هذا باستقاء لسان العرب واضح هيا واما اذا كان مجهولا اكثر من يقلب واضح مثل الى مال اذا مال هذا معنى قبل بالمال وهذا معنى قبل بالمال في غير اذا تقلب واضح الى لي واوليها اولي ليف هذا ما كان قبل قد أليف الذي قد أليف قد تقدم من قبل التثنية وهو علامة التثنية أليف حالة الرفع فتيان والياء حالة النصف فتيين واضح هذا معنى قبل ابن مالك وأوليها ما كان قبل قد أليف ألمت ما ضابط ابن مالك ضابط الإمالة. إيش أقول؟ ضابط الإمالة كيف نعرف هذه كلمة مال وهذه إلى دمال؟ أنا عندك استقراء العرب إذا عرفت قواعد تعريفها. له باب. له باب خاص ما درسناه شيء. باب خاص. ما درسناه. نعم. آخر. ما رأينا ما رأينا فائدة. في فائدة. أبد. قراءة موجودة. الله روح. قراءات يا شيخ قراءة لكن قراءة في قراءة قراءة ورش شيخ ألف هنا بمعنى سبق أو لما كان قبل قد ألف قد ألف يعني نعم عرفت قد سبق يعني قد سبق في باب التثنية ألف يعني هو عهد علامة التثنية بس يقول الشيخ سبق إذا قلبت لي فاذا يا أنت في التثنية يا هذا أو قلبها علامة التثنية وتقول فتيا وعصوان هذا هو المألوف الذي سبق. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى الاسم المتمكن إن كان صحيح الآخر أو كان منقوصا لحقته علامة التثنية من غير تغيير فتقول في رجل وجارية وقاض رجلان وجاريتان وقاضيان وإن كان مقصورا فلا بد من تغييره على ما نذكره الآن وإن كان ممدودا فسيأتي حكمه فإن كانت ألف المقصور رابعة فصاعدا قلبت ياء وتقول في ملها ملهيان وفي مستقصا مستقصيان وإن كانت ثالثة فإن كانت بدلا من الياء كفة ورحا أتمع قلبت أيضا ياء فتقول فتيان ورحيان قلبت ياء مطلقا الإطلاق هذا خليه يا ابن عقيل هذا ملاحظة عليه ما هي شيخين ولو ما ذكره لكن زي ما قلت لك الله يقلب ويا مطلقا كما مكتبت لكم المعطفة معطفة ومفروضة حركة الباب وقطع مطلقا متى ثلاثة محفوظة ولا تحرج نعم لكن نصف الالف ياء الالف هذا فيه ياء كيف اين الملاحظه ثم ما تشوف إلا دولة ولو فلاح لا مو هو معنى قل بتيان يلجأ إلى أكله قل بتيان مطلقة ليش الملاحظة لا تقول يلجأ إلى أكله ما هو لازم نكتب مطلقة أنا سمعت منه لكن ما كده لا والدال والجعل والدال لا لا أصول إيش وقت أمس وكذا إذا كانت ثالثة مجهولة مجهولة الأصل وأميلت فتقول في متى علما متيان وإن كانت ثالثة بدلا من واو كعصا وقفا قلبت واوا فتقول عصوان وقفوان وكذا إن كانت ثالثة مجهولة الأصل ولم تمل كإلى علما فتقول إلى واني وإذا تقول إذا واني فالحاصل أن ألف المقصور تقلب ياء في ثلاثة مواضع الأول إذا كانت رابعة فصاعدة الثاني إذا كانت ثالثة بدلا من ياء الثالث إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلت وتقلب واوا في موضعين إذا الأول إذا كانت ثالثة بدلا من الواو الثاني إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل ولم تمل وأشار بقولها بقوله وأولها ما كان قبل قد ألف إلى أنه إذا عمل هذا العمل المذكور في المقصور أعني قلب الألف ياء أو واوا لحقتها علامة التثنية بعد التي سبق ذكرها أول الكتاب وهي الألف والنون المكسورة رفعا والياء المفتوح ما قبلها والنون المكسورة جرا ونصبا وما كصح راء بواو ثنيا ونحو علباء عار عليكم إذا لم يعرف واحد منكم يعني تثنية كيف يثني المكسور عار عليكم الآن دخلنا في الممدود في تثنية الممدود لأن واعي المجد وما كصحراء بواو ثنيا ونحو علباء كساء وحياء بواوي المدة الآن المدة مدة في اللسان العربي على هذه إما أن تكون زائدة إذا كانت مدة الثانية كحمراء وصحراء فهذه إذا أردت تثنيته تقلب الواو هذا المد هذا واو وتكون صحراوة حمراوة هذا معنى قول ابن مالك وما كان صحراء أبي واو سنية المد هذا الأولى من المدات إذا كانت للثاني وأردت تثنيته لازم تقلبها واو مثل صحراء صحراء وعلى حمراء حمراء بدليل الحديث ولو كان الحديث هذا ضعيف أصعم يا وعلى عمياء عمياء وعلى الحديث أصعم يا وعلى أنتما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأتين هذه القواعد ما استخرجها العرب الأولون إلا من القرآن والحديث وأشعر العرب وأقوال واضح حتى يكون لنا هذا ليس القواعد ليس القواعد فجاءونا بهذه القيود التي ما نعرفها ولكن سهلوا لنا الطريق واضح أيا خرجنا من المادة إذا كانت الثانية كيف تثنيه سواء ما فيه المد هذا للثالث هذا سواء إثما جامدا كصحراء ولا إثما صفة كعمياء عمياوان وحمراء حمراوان هذه الصفة تبيها. هاي المادة الثانية ما هي؟ الإلحاق. مادة الإلحاق. العرب يلحقون بعض الكلمات للكلمة. علباء كلمة علبة. ألحقوها إلى كرطاس. علباء كرطاس. في الوزن ولا ماذا؟ في الوزن هذا. يلحقونها. سواد فاضي. كرطاس؟ نعم كرطاس. مدتها كمدة علبة؟ كرطاس ما فيها مدة ايش بكر؟ في الوزن فقط يعني هذا في الوزن يا مسكين انت تدرس هذا ولا تعرفه ولا تفهم هذا ايش بكر؟ علباء على هذا علبة ولكن ما ارادوا تلحقوه الى كرطاس في الميزان هذا للحق يسمى مادة الإلحاق هذا الثاني إذا أردت أن تسميها لإسم الذي فيه مادة الإلحاق لك فيها وجهان قلبها واو وتصحيحها إما تقول علباوان أو علباءان هذا خرج منها الآن الثالثة المادة التي أتليح ولكن معناه قلبت على الأصل بل منقلب على الأصل الأصل هذا أعرفها ككيساء مبنى كيساء هذا كيساء نصله كيساوون لأنه من الكسوة دعاء أصله دعاوون ها لك فيها وجهان إذا أردت تسميته أن تقول دعاوان أو دعاءان بالتصحيح كيساوان وكيساءان ها هذا التالي الرابعة بقية التي ما كانت مقلبة أصلية وقلبة مقلبة على الصين وهذا ما له إلا وجه واحد وهو إيش تصحيحها مثل مبضاء ومبضاءان ما في مبضاوان فهمت ولا قراء وقراءان هذه المدات هذا تفصيل لابن مالك في هذه المدات في التصريف واضح لا تقلب في التثنية لا تقلب في التثنية يعني واو ولا ياء بل تصح هذا معنى قول ابن مالك في غير ذا تقلب واو الى لي امسك وما كصحراء بواو ثنيا ونحو علباء كساء وحيا بواو أو همز وغير ما ذكر صحح وما شذ على نقل قصر الذي يخالف ذلك ابن مالك القواعد التي ذكرها ابن مالك في هذا الباب وشرحتها لكم وبينتها لكم تعرف أنها سماعي يقتصر عليه على السماع ولا يقاطع عليه كما يأتيك الآن لما فرغ من الكلام على كيفية تثنية المقصور شرع في ذكر كيفية تثنية الممدود والممدود إما أن تكون همزته بدلا من ألف التأنيث أو للإلحاق أو بدلا من أصل أو أصلا فإن كانت بدلا من ألف التأنيث فالمشهور قلبها واوا فتقول في صحراء وحمراء صحراوان وحمراوان وحمراوان هذا الحمراء يعني ما قال له روح الحديث من دليلك على انه حمراء يعني لكن بقلبه واما قلبها واو لذا كانت الثاني جاء في الحديث ولو كان الحديث هذا ضعيف افعمياوان تثنيه عمياء عمياوان صحراء صحراوان مفهوم؟ وإن كانت للإلحاق كعلباء أو بدلا من أصل نحو كساء وحياء جاز فيها وجهان أحدهما قلبها واوا فتقول علبوان وكساوان وحيوان والثاني إبقاء الهمزة من غير تغيير فتقول الباءاني وكيساءاني وحياءاني. والقلب في الملحقة أولى من إبقاء الهمزة، وإبقاء الهمزة المبدلة من أصل أولى من قلبها واوا. وإن كانت الهمزة الممدودة أصلا وجب إبقاؤها فتقول في قراء ووضاء قراءان ووضاءان. الآن أعار عليكم تثنية المقصور بالشيخ، هو قال مشهور، فالمشهور قلبها واوا فإن كانت بدلا من ألف التأنيس، يعني هو قال كأنه لا يضاعف الوجه الثاني. فالمشهور قلبها واوا. يا أخي أنا قلت لك هذا الفرع، هذا ما رأي لا دليل. طيب لو أبقيت الهمزة كما هي عليه ما تبقى كلمة ما يصح عربية، ما يصح لا. ما نقول صحراءاني عبد هو حتى جاءت من ثاني من حديث قد فقل هذا وأسعار العرب كما حديث ما صح ولا كان نحن ما لنا شغل بالصح بس الكلام كان ضعيف. أقول لكم أنتم لا لا لا لا تبدلوا قوام شيء لازم تمشون عليه، وأما الحدود الذي تمشون عليه كسر نحن ما نمشي عليه. الشيخ يقول هو المشهور من هناك. إيش المشهور؟ إيش تبغى من المشهور؟ تدور لما حطيت المشهور تبغى غير المشهور. المقصود أن هناك لغة أخرى. لا لا ما في لغة راح إلا قليل إلا نادر. طيب إذا كان على القدرة إذا هي. أي أعطينا الدليل حقه. أنت تقول فيه موجود؟ لا، ما موجود. هذا واحد من كتب الكتب. قول الأقفص هذا الفرع اللي كثير يخالف الجمهور. نحن نشوف المشهور نتركه على قول فلان. لا تمشوا على القواعد العربية زي المسائل يعني السرعة. لا تمشوا على الدنيا. الأقفص ولا الفرع؟ مش كل قولي يعني أمشي أقول هذا الجمع وشار بقوله وما شذ على نقل قصر إلى أن ما جاء في تثنية المقصور أو الممدود على خلاف ما ذكر اقتصر فيه على السماع كقولهم في الخوزلاء الخوزلاني الخوزلاني ليه وين الشاذ فيه والقياس الخوزلياني الخوزلياني قلبها يا نعم تبي وقولهم في حمراء حمراياني والقياس حمرواني واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمل والفتح أبقي مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وألف فالألف أقلب قلبها في التثنية وتاء ذت الزمن تنحية انتبهوا الآن جمع المقصور جمع المقصور جمع المقصور الاسم الذي ايش اخره الف اذا جمعته جمع مذكر ها لازم تحذف الف هذا ليش لازم حتى لانتقال الساكنين لان الف ساكن والباب والتي تزاد في آخر همزة الثانية أقول يا هذا ساكن المختفى إذا أردت جمعه جمع مذكر تحذف الإفعال نقول مختفضنا حالة الرفع أقلوه مختفضنا اتقى ساكنا للأليف والباب تحذف أليف والفتحة في مصر وابق الفتحة مسعرا بواحد فهو حليف ولذلك تقول مختصمها وكذلك في صورة في الآية وإنهم عندنا لمن المختفين الأخيار من المختفين ايش أصلوا المختفين يختصر لكم الكتاب هذا على هذا ولكن نحن نتجاوز لكم هذا الاختصار ابن عكي يقول أصله مصطفين فالتخى ساكنان أليف والياء فحذف أليف وبقي ياء والشم وصارت مصطفين ولكن إذا رآه واحد لا يعرف التصريف ولا يعرف القواعد العربية لا يظن أن يا هذا يا متسلم مصطفى مين يا شيخ أصبح فاهم بلا أصله مصطفى مين في الأصل هذا ما ذكره هذا الشيخ لأنه من الصفوة مصطفى مين ليس حدث فيه حركة لباب لكس وانفتح ما قبلها فقلبت أليفا وصارت مصطفاين هناك تقول هذا الأصل ولكن لازم تذكر الأصل الأول ما فاهم؟ كيف هذا أصله باب إنه من الصفوة المصطفى أصله والمصطفى تحركة الباب وانفتح ما قبلها فقلبت أليفا فصارت المصطفى وكذلك مصطفين مصطفين أصلهم مصطفى مصطفى بينا جمع مذكر فحركة الواو انفتح ما قبلها في كل مكان وصارت وإنهم إذن مصطفى مصطفين التقى ساكنا